طيب يا أخي أنت شاك في وعد الله، شاك في عطاء الله، شاك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صنف الذين ينفقون في السراء والضراء، حتى ولو عليك أقساط، حتى ولو عليك ديون، حتى ولو كنت تخشى الفقر، تخشى الفقر، أنفق، فإذا رأى الله منك الثقة في وعده أعطاك بلا حساب. والله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه. ولذلك أيها الأحباب، الله إذا أعطى علم بعبده أنه صدق، ويقول الله: فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى وصدق بالخلف، صدق أن الله يعطيه. أحبابي أنت ما تعطي مخلوق أسلفه يمكن ما يردها، أعطيه يمكن ما يعطيني، أنت تعطي الذي أعطاك. أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، الله هو المعطي. فلماذا؟ ولذلك أحبابي ذكر الله صنفا من عباده، الله لا يجعلني أنا ولا أنتم منه: ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. هو الغني. ولذلك في رمضان أحبابي كان الصالحون السلف الأمة يقولون: وهل رمضان إلا إطعام الطعام والصيام والقيام؟ فجعلوا مع الصيام والقيام إطعام رمضان. ولذلك نختم رمضان بزكاة الفطر، تطهرنا، لأن في يوم العيد عار على المسلمين أن يجوع في يوم العيد جائع، فيخرجون زكاة أبدانهم، حتى الفقير يخرجها، حتى الصغير تخرج عنه. أمة علمها دينها أن الذي نبقيه معنا هذا نخسره، واللي نعطيه الرب هذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى. ترى أحبابي مشكلة كثير من الناس في النفقة أنه يعتقد أن المال ينقص. صدقت بخمسمية، الله يخلفها، يعني مالي نقص. مفروض تقول: بقي من مالي خمسمية، الله يخلفه. العكس. ولذلك عندما تصدق عليه الصلاة والسلام بشاة وأمر الحبيب أن توزع، قامت عائشة أخذت كتفها، قالت: هذه اللحمة يحبها صلى الله عليه وسلم، فتصدقوا بها كلها. هل نحن أحبابي إذا أتينا بالذبيحة نتصدق بثلاثة أرباع ونبقي الربع؟ بعضنا يتصدق بالربع ويبقى ثلاثة أرباع ويرى أنه قد فعل فعلا لا يفعله أحد غيره. قال: كم بقي يا عائشة، بقي من الذبيحة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا يا عائشة، بل بقيت كلها إلا كتفها. اللي بناكله هذا مو لنا، هذا الذي لا نؤجر عليه إلا أن تقوى الإنسان به على الطاعة. لذلك في رمضان جميل أحبابي أن نكفي الناس.